السلام عليكم ورحمة الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أعرابي يعوده، أعرابي مريض راح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزوره. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إما يروح لحد مريض عشان يزوره كان يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا الأعرابي المريض فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله تكون معافى، أبشر. فالرجل الأعرابي المريض بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قلت لا بأس، كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. بيقول له يا رسول الله الحمى دي هتكون سبب في موتي وهلاكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فنعم إذن، أنا قلت لك إن شاء الله تكون بخير ومعافى، أنت قلت لي الحمى دي هتكون سبب في هلاكي، فلك ما قلت، فما أمسى من الغد إلا ميتة مات بسبب الحمى كما قال. هنقلك في حتة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعود مريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم إما دخل عليه شاف وش الرجل كده، النبي استشعر إن في حاجة كده مش طبيعية، فبيسأل الرجل ده أكنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ أنت وشك كده مش طبيعي، أنت كنت بتسأل ربنا حاجة معينة؟ أنت كنت بتدعي ربنا بدعاء معين؟ قال له أيوة يا رسول الله. قال له كنت بتقول إيه؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له سبحان الله، يا راجل ده دعاء تدعو به لا تطيقه، لا طاقة لك بعذاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالرجل المريض وهو قاعد كده كل شوية يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقاعد يكرر الدعاء ده، فما لبس إلا يسيرا أو أياما حتى شفاه الله. ربنا شفاه ببركة اللي هو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة اللي هو كان قاعد يقول الدعاء ده كتير. الأول اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا مش هبقى كويس وهموت بسبب الحمى، مات بسبب الحمى زي ما هو قال. والتاني اللي سمع كلام النبي وقعد يقول الدعاء شفاه الله. عايز توصلني لإيه؟ عايز أوصل لك للحديث القدسي ده. الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظني عبدي بي فإن ظن بي شرا فله، ثاني فإن ظن بي شرا فله وإن ظن خيرا فله. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عجيب جدا، جه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم، كيف يصنع يا رسول الله؟ يعمل إيه؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه. بعد أيام دخل هذا الرجل نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الذي سألتك عنه قد ابتليت به، السؤال اللي أنا سألته لك يا رسول الله حصل لي، دخلت بيتي فوجدت رجلا يزني بامرأتي. السؤال اللي سأله حصل له. الممثل المشهور أنور وجدي زوجته بتحكي موقف عجيب جدا عنه، بتقول كنا في الاستوديو ودعا ربنا سبحانه وتعالى بدعاء غريب جدا، قال له يا رب ارزقني بمليون جنيه حتى لو هتبتليني بالسرطان. يعني انت عايز مليون جنيه؟ اه. وتاخد كمان معاه سرطان؟ ايوه. فاستجاب الله دعاءه واعطاه المال الوفير الذي قارب على المليون، وابتلاه الله تعالى بالسرطان فمات بسبب السرطان ولم ينعم بالمال. انت كنت عايز المليون؟ اتفضل. تاخد معاه كمان سرطان؟ اتفضل. طب لو كانت الدعوة دي يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني حسن الخاتمة، يا رب اسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، مش كانت تبقى أفضل وأولى وأكرم؟ عارف كده ما يكون واحد قاعد وقاعد كده مكتئب وقاعد زعلان فلك أنا عارف أنا إنسان فاشل وهموت فاشل، أنا الدنيا صعبة، أنا مشاكلي مش هتتحل، أنا ربنا مش هيوفقني، أنا ربنا مش هيكرمني. عارف اللي أنت قلته ده كله هيحصل لك. عارف ليه؟ لأن ده اللي أنت بتظنه في ربنا. لكن لما تكون قاعد كده وتقول إن شاء الله ربنا هيكرمني، إن شاء الله ربنا هيحلني مشاكلي، إن شاء الله ربنا هيكون معايا وهيوفقني وهيسددني، وتاخد بالأسباب وتجتهد، كل اللي انت قلته ده إن شاء الله هيحصل لك. ليه؟ لأن انت بتظن في ربنا الخير. عيش بنفسية المتفائل. عارف انت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فسيدنا أبو بكر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو حد من المشركين بص تحت رجليه هيشوفنا. شوف بقى نفسية المتفائل تدخل هنا. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ سعيد بن المسيب رحمه الله كان من كبار التابعين، جده كان من الصحابة، أبوه كان من الصحابة، فبيحكي موقف حصل لجده مع النبي عليه الصلاة والسلام. جده دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله: ما اسمك؟ انت اسمك ايه؟ فقال له: حزن. حزن يعني صعب، شيء كده فيه صعوبة وغلظة وشدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: بل انت سهل. بدل ما يكون اسمك صعب، لا، انت اسمك سهل. فهذا الرجل رد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، لن اغير اسما سماني به ابي، انا ابويا مسميني حزن صعب، انا مش هغير اسمي. طيب غير اسمك، خليك سهل عشان ربنا يسهل عليك. لا، لن اغير اسما سماني به ابي. عارف سعيد بن المسيب رحمه الله بيقول ايه؟ فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. الصعوبة مسكت العيلة كلها، مش بس الجد ولا الأب، لا، وصلت للحفيد. عيش بالأمل وبالتفاؤل. أنا هقول لك القصة دي. أستاذ جامعي، قصة حقيقية، أستاذ جامعي من مدينة المنصورة ابتلي بمرض في قلبه، أصرت أسرته أن يذهب إلى لندن للعلاج. راح لندن، إما أجرى بعض الفحوصات الأولية، الأطباء قالوا له هناك لابد من إجراء عملية جراحية عاجلة لتوسيع شريان من شرايين القلب. يقول: أنا ما كنتش متصور إن الأمر يصل إلى هذا الحد. فقلت لهم: طيب ممكن أروح مصر يومين ولا ثلاثة، أنهي بعض الأعمال المهمة وارجع تاني؟ قالوا له: ما فيش مشكلة، لا بأس، بس خد العلاج ده لغاية ما تروح مصر وترجع. هذا الرجل يقسم بالله العظيم، قبل السفر بيوم قعد كده مع واحد صاحبه في مكتبه الخاص، وبه من الهم والكرب ما الله به عليم. بيقول: وانا قعد كده فبصيت الناحية التانية، وجدت محل جزار، وجنب محل الجزار ده في امرأة كبيرة قاعدة مسكة كيس، قاعدة تحط حتة جلدة، حتة شغتة، ما يتساقط من الجزار. فبيقول كده بصت لها، قلت لها: يا أمي، يا أمي، مالك؟ قالت له: والله يا ابني أنا عندي 7 بنات وبقالهم أكتر من 6 شهور ما دقوش طعم اللحمة، فقلت أجمع لهم أي حاجة. قال لها: يا أمي، أنت يكفيك قد إيه لحمة؟ قالت له: والله يا ابني لو جبتي لي 0.5 كيلو لحمة يبقى كتر خيرك. لا، 0.5 كيلو لحمة وانت بتقول عندك 7 بنات؟ قال للجزار: اقطع للست دي 2 كيلو لحمة. وقال له: الست دي هتجيلك مرة كل اسبوع لمدة عام كامل تديها 2 كيلو لحمة. تمنهم كام؟ قال له: تمنهم كذا. قال له: تفضل. قال لها: يا امي، انت هتيجي للجزار ده مرة كل اسبوع تاخدي منه 2 كيلو لحمة لمدة عام كامل. الراجل ده بيقول: فرفعت هذه المرأة رأسها إلى السماء ودعت لي بدعوات انخلع لها قلبي، فبكيت من شدة دعائها لي. رحت لصاحبي وأنا ببكي، فبيقول له: مالك يا فلان؟ قال له: والله حصل كذا كذا كذا. راح بعد كده بيته، طرق الباب، خبط على الباب، ففتحت له ابنته. فبنته ساعة ما شافته قالت له: ما شاء الله عليك يا بابا، وشك كده بيظهر عليه علامات الفرح والسرور والطاقة كده والحيوية، خير، حصل حاجة؟ الله، والله يا بنتي حصل كذا كذا كذا. فبيقول: فبكت ابنتي ورفعت رأسها إلى السماء وقالت اللهم يا رب أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. اللهم يا رب أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. قال خلاص أنا كده حاسس إن أنا كويس قوي، بلاش أروح لندن وبلاش أعمل العملية. فأسرته أصرت، قالوا له لا لازم تروح تاخد بالأسباب. راح لندن، الدكتور كشف عليه، فساعة ما كشف عليه قال عجيب، ممكن أعيد الكشف مرة تانية؟ قال له اتفضل. فزاد عجب الدكتور، قال له طيب ممكن نعمل الأشعات والفحوصات مرة تانية؟ عملها. قال له لا الموضوع ده مش طبيعي، انت عملت ايه اما رحت مصر وجيت؟ قال له ما عملتش حاجة. قال له لا لا لا لا الموضوع ده في حاجة حصلت. قال له ما حصلش حاجة، خير يا دكتور؟ قال له الشريان اللي احنا كنا محتاجين نعمل له عملية جراحية عشان نوسعه. قال له ماله؟ قال له اتسع. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فمن الذي وسع الشريان دون أي تدخل جراحي؟ إزاي الشريان اتسع وما عملناش العملية أصلا؟ قال فبكيت بكاء وكأنني لم أبكي في حياتي من قبل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صاحب المعروف لا يقع، صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكأ. حش بالأمل، بالتفاؤل، بالتوكل على الله، بحسن الظن بالله، باليقين في الله، والله لن ترى أمامك إلا ما يسرك في دنياك وفي أخرى. وإحسان ظن بالإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.